بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الحشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 59 من الكتاب 16، كتاب الحج، باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة فيه. وعن أبي قال: المحصب والأبطح والخيف، ثلاث أسماء لموضع واحد. المحصب والأبطح، يقول لك نزل النبي بالأبطح أو بالبطحاء، أو نزل بالخيف، أو نزل بالمحصب، ويسموه يوم التحصيب حيث نزلوا فيه. كل ده تلاقيه موجود في الأحاديث، ألفاظ متفاوتة لموضع واحد. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 27 بعد 203,000، قال: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح. وعن أبي قال: حدثني محمد بن حاتم ابن ميمون قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى التحصيب سنة، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. قال نافع: قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. والوقت موضعه اللي هو عند مسجد الخيف. عارف مسجد الخيف؟ في أوائل منى كده. اللي راح حج يعني عارف مسجد كبير اسمه مسجد الخيف، أو يقال الخيف، ويقال إن أول من صلى عنده أبونا آدم عندما حج البيت، وكان كل نبي يصلي في هذا الموضع، ثم تحول إلى مسجد كبير بعد ذلك. اختلف الصحابة هل النزول فيه يوم النفر، يوم النفر اللي هو يوم ما آخر يوم في الرمي، هل النزول عنده والصلاة عنده سنة، ولا كانت اتفاقا لأنها كانت في طريق النبي للذهاب إلى مكة. ذهبت ستنا عائشة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وبعض من وافقها أنه كان نزول اتفاقي وليس سنة، نزول مجرد اتفاقي لأن ده كان في طريقه. وذهب سيدنا عبد الله بن عمر وكذا الإمام الشافعي ومن وافقه إلى أنه سنة، فعلها النبي وفعلها بعده سيدنا أبي بكر طول فترة خلافته، وسيدنا عمر طول فترة خلافته كانوا ينزلون في هذا الموضوع. فالأمر فيه إيه؟ خلاف. لكن من قال أنه سنة لا شيء في من تركه، لا شيء عليه، يعني لا يجب في حقه دم ولا حتى يستحب دم. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزول الأبطح ليس بسنة. دي رأي ثمين بن عائش: نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج، لأنه كان في طريقه إلى مكة وللمدينة في نفس الوقت، يعني طريق مشترك، إذا أراد أن يذهب مكة يعدي عليه، وإذا أراد أن يعود للمدينة يعدي عليه، فكان نزوله اتفاق. وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث حا قال وحدثنيه أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حا قال وحدثناه أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم، كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح. قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، وقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة واللفظ لأبي بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء. يبقى يوافق ستنا عائشة، سيدنا عبد الله بن عباس مذهبه يوافق سيدتنا عائشة أمنا رضي الله عنها وأرضاها. قال ليس التحصيب بشيء، يعني النزول بالإيه؟ بالمحصر. التحصيب يعني النزول بالمحصر، زي نقول التقطيم يعني النزول بالمقطع، التعتيب النزول بالعتبة، فهمت ازاي؟ التقهير النزول بالقاهرة، التمصير النزول بمصر، وهكذا، فهمت ازاي؟ يبقى التحصيب معناه ايه؟ معناه النزول بالمحصر. يعني انتوا دلوقتي ايه؟ متقطمين، ليه؟ لانكم نازلين بالمقطم حاليا. يبقى قال ليس التحصيب بشيء، ده سيدنا عبد الله بن عباس، يعني ليس بسنة، يعني وهو النزول بالأبطح أو الخيف أو المحصن، كل ده معنى واحد. إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزول اتفاقي، يعني كان في طريق حركته، طالما في طريق عودته وحركته يبقى ده نزول اتفاقي وليس نزول مقصود نسك له، فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال قال أبو رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكني جئت فضربت فيه قبته. أبو رافع ده كان على ثقة للنبي، يعني كان مسؤول عن متاع النبي، كويس، خادم من خدام النبي رضي الله عنه. فبيقول ده النبي لم يأمرني أن ننزل هنا، أنا بس لقيت المكان ده فاضي فحطيت متاع النبي فيه وعملت قبة النبي، فالنبي لقاها فقعد فيه، يعني كان نزول اتفاقي، يعني فهمت معنا. قال أبو رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأفضحة حين خرج من منى، ولكني جئت فضربت فيه قبته فجاء فنزل. قال أبو بكر في رواية صالح قال سمعت سليمان بن يسار، وفي رواية قتيبة قال عن أبي رافع وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مسؤول عن متاع النبي. وعن أبي قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، لأن عمل اتفاقية قطيعة النبي في الأول خالص أيام المحاصرة في أول الدعوة، عملوا هذه اتفاقية القطيعة وكتبوا صحيفة المقاطعة في هذا الموضع، واخد بالك، انهم لا يقاطعوهم وانهم يدخلوا شعب بني طالب وانهم لا يبيعوا لهم ولا يشتروا منهم ولا ولا ولا، معروفة في اول ايه الدعوة. فان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ننزل غدا ان شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني تقاسمت قريش على الكفر القطيعة الرحمة، الكفر هنا اللي هو قطيعة الرحمة. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنن نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر وذلك إن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني بذلك المحصب. يبقى الخيف هو المحصب هو الأبطح معنى واحد خلاص. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. باب وجوب المبيت بمنن ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية. المبيت بمنن أيام التشريق هل هو واجب من واجبات الحج أو سنة من سنن الحج؟ إن قلنا أنه واجب يبقى يجبر بدم، وإن قلنا أنه سنة يبقى لا يجبر بدم بل يستحب الدم خروجا من الخلاف، بس يستحب ولا يجب. من ذهب إلى سنيته الإمام أبو حنيفة فعنده المبيت بمنى أيام التشريق سنة عند الإمام أبو حنيفة، ومن ذهب بوجوبه الجمهور الإمام مالك والإمام الشافعي وأحمد بن حنبل ومن وافقوه قالوا أن المبيت بمنى واجب، فإن فاته يجبر بدم وحجه صحيح. طب وأقل المبيت اختلف فيه عشان يقول ده بات في منى، أقل حاجة إيه؟ الإمام الشافعي قال معظم الليل، معظم الليل يعني أكتر من نص، أكتر من نص الليل، يعني الليل عند الفقهاء يبدأ منين؟ الليل من غروب الشمس لطلوع الفجر، تشوف من غروب الشمس تغرب الساعة كام والفجر يطلع الساعة كام وتحسب كام ساعة واقسم على اتنين تعرف ادي نص الليل، تزود عليهم ساعة بقيت ايه؟ معظم الليل. سهلة؟ يبقى مش ثابتة يعني. يعني ساعات العشاء تبدا من الساعة مثلا 9 والفجر يبدا من الساعة 5، ساعات العشاء تبدا من الساعة 7 الفجر يبدا من الساعة، فيبقى الليل بيختلف طوله على حسب فصول السنة مش كده؟ فبتعرف انت نص الليل ازاي، مش شرط يبقى 6 ساعات بس، شرط يبقى عند الساعة 12، ممكن يبقى عند الساعة 11 نص الليل، وممكن يبقى عند الساعة 12 ونص نص الليل، وهكذا يبقى يختلف. الإمام الشافعي عنده أقل المبيت في مزدلفة جزء بعد منتصف الليل، لحظة بعد منتصف الليل ده أقل من في مزدلفة. طب وفي منى أيام التشريق أقل المبيت معظم الليل، أقل المبيت إيه عنده؟ معظم الليل. وأكمل المبيت إنه يصلي العشاء والفجر هناك، ده أكمل المبيت يصلي العشاء والفجر، والحمد لله الناس الوقت إيه عاملين خيام وبيقعدوا هناك يتخانقوا ساعات ويذكروا ربنا ساعات وياكلوا احيانا وهكذا. اللي بيتخانق هناك المصريين مشكله، ربنا يهديهم. باب وجوب المبيت بمنى ليالي ايام التشريق والترخيص في تركه لاهل السقايا. اهل السقايا اللي هم قائمين على خدمه الحجاج، القائم على خدمة الحجاج ولو الوقت المطوفين والسوائين، دول اسمهم قائمين على خدمة الحجاج. مطوف يعني مسؤول عن ايه؟ تفويج الناس وترتيب اماكن نزولهم في مكة واماكن نزولهم في المدينة، عنده مسؤولية موظف. او مثلا البوليس اللي بينظم الحجيج اللي هم الشرطة، والمطوعين اللي هم قايمين على ايه؟ على تعليم الناس من مناسك الدين، فيبقى قاعد في مكة علشان بيجيله اسئلة يجاوبها للناس، وقاعد بعضهم قاعد في منى وهكذا. كل دول يبقى كل من قام على الخدمة يرخص له ذلك، يعني حتى لو قلنا بوجوبها فيبقى لو لم يبت لأنه قائم على الخدمة لا شيء عليه. واضح؟ كان اللي قايم بأهل السقاية أيام النبي مين؟ العباس. قال العباس هم اللي كانوا بيسقوا الناس وعندهم حياض كده كبيرة، يعني زي البنيوهات الكبيرة الوقت، عارف البنيو الكبير؟ حياض كبيرة يملوها زمزم ويحطوا فيها زبيب ويحطوا فيها تمر عشان تبقى طعمها جميل، ويسقوا الحديد أيام النبي صلى الله عليه وسلم. كان قايم بها مين؟ آل العباس، سيدنا العباس وآله. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حا قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له، عشان بيعد السقاية، لأن الحجاج بينزلوا، اللي يطوف طواف الإفاضة وعايز يشرب من زمزم، واللي بيطوف طواف الوداع وعايز يمشي، واخد بالك ازاي؟ فبيعمل لهم خدمة السقاية، فاستأذن النبي من أجل ذلك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يشرب من زمزم هناك شرب من نفس السقاية اللي بيشرب منها كل الناس. فسيدنا العباس لما رأى النبي قال كنا أعددنا لك حاجة خاصة، يعني بيدا بدل ما تشرب من أيادي الناس، ما كان أيادي الناس. فقال النبي إني أتبرك يريد بركة المسلمين صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحب يشرب زي ما الناس بتشرب، يحبش يتميز عن الأمة، وهو المتميز عن الخلق جميعا. كان أنا يحب يعني يشرب زي ما بيشرب بيت الناس. كان سيدنا العباس بقى عايز يعمل له حاجة كده لكبار الزوار، ياخد بالك، لكن هو النبي يشرب زي ما الناس بتشرب صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حا قال وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد جميعا عن محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج كلاهما عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال وحدثني محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت جالسا مع ابن عباس رضي الله عنهما عند الكعبة فأتاه أعرابي فقال ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ، أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جم بقى في عصر التابعين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيدنا العباس لسه قاعد بيسقي الناس ايه النبيذ. النبيذ يعني ايه؟ يعني زمزم ايه وحطت فيها تمر او ايه او زبيب. فقالوا احنا بنشوف بعض الناس غيركم يا آل العباس بيسقوا العسل واللبن، ايه الحكايه؟ انتوا فقراء ولا بخلاء ولا ايه الحكايه؟ هل ده فقر ولا بخل؟ فاهم؟ فهم سيدنا العباس قال أبدا لا فقر ولا بخل الحمد لله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لما سقينا هذا قال أجملتم وأحسنتم وهكذا فاصنعوا فنحن لا نريد أن نبدل رضي الله عنهم جميعا. باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها. الجلال اللي هي ما يغطى الهدي به من إيه؟ من قماش، يسموه الجلال، وهذا كله ايه يتصدق به. باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها، يبقى جلالها ما تغطى من منسوجات وأقمشة حتى يكتسي بها الفقير. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها على سبيل الأجرة يعني. أما على سبيل الصدقة فممكن، يعني ممكن أعطي الجزار من الأضحية ما فيش مانع، بس أعطيه على سبيل الصدقة، مش أخصمها من الأجرة. أقول له أنا هدي لك 2 كيلو، 2 كيلو كيلو ب70، يبقى دول ب100، يبقى أوصل لك 140 باقي أجرتك. ما ينفعش كده، اللي ما ينفعش فاهم. يبقى ممكن تدي للجزار لا على سبيل الأجرة بل على سبيل الصدقة، ماشي. ولا وألا أعطي الجزار منها، يعني على سبيل الصدق، على سبيل الأجرة يعني. قال نحن نعطيه من عندنا. وعن أبي قال وحدثنا، يعني نعطيه أجره خارج عن إيه، عن الذبح. أدي معنى من عندنا يعني. وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر النقي. مهمة الحتة دي، أمراني رسول الله أن أقوم على بدنه وأن أتصدق، يبقى يجوز الوكالة في الذبح والتصدق. دي نقطة مهمة. افرض أنت مشغول وعايز تتصدق، ممكن توكل غيرك يعملها لك وتدي له التكاليف، جائز. يبقى يجوز التوكيل في الصدقة وفي الذبح وفي توزيع إيه، وفي توزيعه. وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان، وقال إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي، كلاهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس في حديثهما أجر الجازري. وعن أبي قال وحدثني محمد بن الحاتم ابن ميمون ومحمد بن مرزوق وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال الآخران حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئا، يعني في أجرة الجزارة. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم أجاز الحنابلة بيع جلود الهدي والأضحية والتصدق بثمنه، أجاز الحنابلة ذلك. يعني ممكن تاخد جلد الهدي وتبيعها للناس اللي بتشتري الجلود، تاخد الثمن ده تتصدق به، بدلا من أن تترك الجلود قد تفسد. يعني يمكن الفقير لا خدمة يستفيدش بيه، لأن بتحتاج رعاية معينة وصناعة معينة. فننصح بمذهب الحنابلة في هذه المسألة الوقت، بدلا ما تترك الجلود تفسد، فلك أنك أنت تعطيها لمن يحسن استخدامها وتأخذ ثمنها منه، ثم تعود بهذا الثمن على الفقير، بدلا من أن تتركها تتعفن. لكن الشافعية لا يجيز هذا أصلا، يقول لك صدقة بس، عايز تديها اديها حتى للي بيستفيد بيها، اديها له صدقة بلا مقابل، واخد بالك. لكن لا تأخذ مقابلها ثمن بأي حال، لا تبيع بأي حال، لكن الحنابلة يجيز بيعها. فهو مذهب لطيف يناسب أهل العصر الوقت في زماننا ده في المدن، لأن الوقت أنت ما بتعرفش تستفيد بالجلود وتسيبها لما تتعفن، ولو اديتها للفقراء هياخدها يخليها تتعفن عنده. وممكن تعطيها للفقير هو ياخدها بقى يبيعها بقى يتصرف فيها، ما يجراش حاجه. لو قال لك انا هتصرف فيها اديها له، ما يجراش لا شيء. وعن ابي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبد الكريم ابن مالك الجزري ان مجاهدا اخبره ان عبد الرحمن بن ابي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله عليه السلام أخبره أن النبي صلى الله عليه وآله وآله, وآله وسلم أمره بمثله. باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن 7. هل يجوز الاشتراك في الهدي أو الأضحية؟ فيها خلاف. الشافعية يجيزه، فاش مشكلة، يجيز الاشتراك في الايه، في الهدي وفي الأضحية وفي العقيقة وفي النذر، حتى يجوز عند الشافعية انك تشترك بسبع بدنة ويكون الباقي عند الجزار يبيعه. يعني هو بيذبح لا للقربة، لا بيذبح للبيع والتجارة، فيجوز انك تشترك معه وتأخذ انت سبع للصدقة وهو الباقي تجارة. يعني مش شرط تبقى كل مذبوح كله عبادة، واخد بالك كده؟ وممكن تشترك ايه 7، واحد بيشترك هياخد سبعه ياكل، هيخزنه ويحطه في الديب فريزر، جاي بيذبحه ليه لنفسه لبيته. واحد تاني بيذبح عايز السبع ده عقيقة لابنه، والتاني عايز السبع ده نذر، والتالت عايز السبع ده أضحية، فهمت ازاي؟ والتالت سبع ده عامل عزومة وليمة عرس. كل ده جائز عند الشافعية، جائز. يعني مش شرط اتفاق نية المشتركين، لا يشترط اتفاق نية المشتركين، فهمت بقى المسألة دي؟ مذهب الشافعية متوسع فيه. لكن المالكية قالوا لا يجوز الاشتراك في الواجب، إن كان واجبا لا يجوز الاشتراك فيه، أما إن كان مستحبا فيجوز الاشتراك فيه. فأجازوا الاشتراك الشركة في الايه، في التطوع، ولم يجيزوا في الواجب، ده المالكية. وفي بعض المذاهب قالوا لا يجوز الاشتراك مطلقا، واخد بالك؟ لكن الدليل مع من اجاز الاشتراك، لان النبي صلى الله عليه وسلم اشرك في ايه، في البقر وفي البدن. لا يجوز الاشتراك في ايه، في الشياه، جنس الشياه والخراف لا يجوز، لانها بتبقى عن واحد. لكن الاشتراك يكون في البقر والايه، والجمال، الابل يعني. البقر 7 على 7 والجمل على 7. وإذا اشتركت في البقر والجمل يبقى البقر يكون عدى السنتين، عدى السنة يعني، عدى سنتين وماشي في الثالثة، ده البقر سنتين وماشي في الثالثة. دلوقتي الناس اللي بيربوا بقر بيقول لك إن لما يقعد أكتر من سنة ونص بيبتدي يخس. وراحوا للدكتور علي جمعة في دار الإفتاء اللي بيربوا البهائم دي والحاجات دي والمزارع، قالوا له احنا لو قعدنا سنتين زي ما بيقول الفقهاء بيخس من بعد سنة ونص، يوصل اقصى وزن دي بعد سنة ونص، وبعد كده يبتدي يخس بالتدريج على بعد سنتين يكون فقر من وزنه جزء كبير، فكده هيخسر الناس والفقير يضيع عليه لحم. فاجاز الدكتور علي جمعة بفتوى انه ايه، يجوز يبقى ايه، يبقى طالما ولا بلغ اقصى وزن له يجوز ان هو يضحى به ولو لم يبلغ السنتين، لان العله هي ايه، الوزن وكثره اللحم حتى يستفيد الفقير. واضح؟ وعشان كده دلوقتي المزارع ممكن تروح تشتري عجل وزنه كبير وسنه سنه ونص ويجزئ، لكن لو قريت في كتاب الفقيه يقول لك سنتين تقول له لا يجزئ، ما ينفعش، لان تغير النظام التربيه، فهمت بقى؟ فلما تغير، فالدكتور علي جمعة عمل فتوى ايام ما كان مفتي الجمهورية واعطاها لاصحاب المزارع دي ان اجاز لهم بيعها اذا بلغت ايه، اكبر وزن لها ولو لم تبلغ السنتين، واخد بالك؟ على ان تكون اضحية او لا. انما في الجمال، في الجمال قالوا 5 سنين، جنس الجمال 5 سنين عشان يبقى جمل كده محترم، راجل مال وهدوم، واخد بالك؟ علشان يشترك فيه يعني ويجزئ أضحية أو هدية أو شيء. اشتركوا 7 يعني، ليس 5 أو 3، يبقى لو اشتركوا 4 يبقى من باب أولى، صح؟ لأنه يبقى اشتركوا زيادة، لكن ما يشتركوش 8، أقصى حاجة 7، فاهم؟ لو 6 ما فيش مانع، 5 ما فيش مانع، واحد لوحده ما فيش مانع، يبقى عامله بزياده، فهمتني بقى ازاي؟ يجوز الاشتراك في واجب عند الملكية. ايه الواجب ده؟ ما كل التطوع ليه؟ الواجب زي النذر يعني؟ واحد نذرها على نفسي دي واجب. او مثلا الهدي اللي بيذبحه المتمتع القارن، ما هو ده واجب في حق، مش كده برضو؟ او يكون فدو يعني عقوبة، يعني عمل محظور من المحظورات فواجب في حقه انه يذبح. فهمتني بقى ازاي؟ فده عند الملكية لا يجوز الاشتراك فيه، لكن عند الشافعية يجوز، ما فيش مشكلة. وعنه بي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. وعنه بي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة ومعلوم أن دم الإحصار اللي في الحديبية ده دم الإحصار واجب واشتركوا، فده دليل في مذهب الشافعية على الملكية. فهمت بقى ازاي؟ ليه؟ لأن دم الإحصار واجب، وهنا بيقولنا نحرنا البدن عن 7، فدل على أنهم اشتركوا في الواجب والملكية لا يجيزون، يبقى ده دليل لمذهب الشافعية. فهمت المسألة؟ وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حاء قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنه. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن 7 والبقرة عن 7. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل 7 في بدنة، فقال رجل لجابر أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال ما هي إلا من البدن. إيه الفرق البدنة والجزور؟ البدنة اللي هي بتساق معاك من عند الميقات، والجزور اللي انت بتشتريه هناك. فهم؟ فبيقول له ولو اشترينا من هناك كمان ينفع نشترك ولا الاشتراك في اللي احنا جايبينها معنا؟ ادي السؤال يعني. فقال ما هي الا من البدن. هو الجزور ايه يعني؟ مش جمل برضو ولا ايه؟ سيدنا جابر ابن عبد الله بيقول له كده، ايه الفرق يعني؟ جايبه معايا، جبته من هنا، ايه اللكلكه اللي انت بتعملها؟ في اسئله اصلها تفور الدم. احنا بنقول لك بنشترك في البدنه، ايه تقول لي الجزور؟ يعني لو اشتريناه من هناك ما ينفعش؟ ايه السؤال ده؟ او ده زي سؤال برضو يقول لي طيب لو كانوا في بتاع السبع ده، يقول لي طب لو 6، ما هو 6 من باب اول لانه بقى 7 وزياده. فاهم؟ فالاسئله بقى ايه اللي هي ايه بتبقى مش مدروسه دي، مش كتيره، هتلاقيها كتيره موجوده في كل عصر وفي كل مصر، واخد بالك؟ العقليات دي موجوده من زمان وهتفضل موجوده برضه ان شاء الله يوم القيامه. وجعلنا بعضكم ببعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا، فتصبر شويه وتجاوب ما يجراش حاجه ان شاء الله يتعلم. لكن سيدنا جابر ما دمه ما فرش ولا حاجه زي حالاتي كده، لانه ناس متأدبة بالادب النبوي الكبير. فقال له ايه؟ لو انا مثلا كنت شخطت فيه قلت ما تفهمش، لكن ايه، شوف الصحابه بقى مؤدبه، حاجه ادب جميل عالي، ادب نبوي، فربنا يأدبنا بادبه. فقال رجل لجابر أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال ما هي إلا من البدن. وحضر جابر الحديبية قال نحرنا يومئذ 70 بدنة، اشتركنا كل 7 في بدنة. يبقى 70 في 7 تم تعرف عددهم على فكرة. 29 ها؟ 29 ها؟ 29 ها؟ سبعين في سبعة بربعمية وتسعين، يبقى ربعمية وتسعين واحد اشتركوا ايه في سبعين. وعنه بيقال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحج. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. ومعروف إن إيه إن الهدي بتاع المتمتع واجب فبيشتركوا في الواجب. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حا قال وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نسائه، وفي حديث ابن بكر عن عائشة بقرة في حجته. باب نحر البدن قياما مقيدا. يسن يعني والأفضل والأيسر على الجزار أن ينحر البدن الجمال يعني وهي واقفة، ما فيش داعي نيمها لأنها بتبقى صعبة، عشان تنيمها وترقد على جنبها كده وتتمكن منها قد يتعرض الجزار إلى إيه إلى ضرر، ليه؟ لأنها قد تهجم عليه. ففي الحالة دي يقيدها وينحرها وهي واقفة، يعني رقبتها طويلة يوم يجي في آخر الرقبة عند بداية الجزع وهي واقفة كده يروح إيه أعمل كده يوم يطلع الدم خرطومين الدم كده فتقع هي. عشان كده ربنا يقول فإذا وجبت جنوبها فأطعموا القانع والمعتر. وجبت يعني وقعت سقطت بعد الزفة، فدلت الآية وجبت جنوبها يعني سقطت، دل على أنها كانت بتنحر واقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا في عصره يعني ينحروا الجمال والحاجات دي بالطريقة دي. والفرق بين النحر والذبح ايه؟ الذبح انك انت تذبح عند التقاء الرأس بالرقبة، ده اسمه الذبح. النحر عند نهاية الرقبة مع الجزر، فهمت ازاي؟ فالنحر في طويل الرقبة والذبح في مقصوف الرقبة في قصير الرقبة، فهمت؟ الخروف قصير الرقبة، المصريين يقولوا مقصوف الركب رقب يعني قصير، يبقى الذبح في الخراف في الماعز، والنحر في الجمال والزراف والنعام، كل ما هو طويل الرقبة، فهم؟ ويجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. كل ده حيجي ندرسه في باب ايه تزكية الايه الذبيحة. يعني في الجمل لو انا طلت وذبحته مش نحرته من تحت يمشي صح، يبقى يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. باب نحر البدن قياما مقيدة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس عن زياد بن جبير أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف على باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين.